فضيلة الشيخ، تعلم بأوضاع اليمن حاليا وما فيه من النزاع والتعددات الحزبية، فما تنصح المستمعين؟ وما رأيك في الانضمام إلى أي حزب من الأحزاب وآخرها حزب المجتمع اليمني للإصلاح؟ الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، فننصح إخواننا بالرجوع إلى الله سبحانه وتعالى والعودة إلى كتاب الله وإلى سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ثم اعتزال الفتن ما استطعنا. قد جاءت السنن عن المقداد بن الأسود رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال: إن السعيد لمن جنب الفتن، إن السعيد لمن جنب الفتن، إن السعيد لمن جنب الفتن، ولمن ابتلي فصبر فواها. رواه أبو داود بإسناد حسن. وروى الإمام مسلم في صحيحه عن نعس بن يسار رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال: العبادة في الهرب كهجرة إلي. ومعنى العبادة في الهرب أي وقت الفتن، كأنك هاجرت إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ولست أقصد من هذا أن شخصا منا يذهب إلى شعب من الشعاب ويعتزل المسلمين، فلا أقصد من هذا أنه يعتزل الشر ويعتزل البلد. أما إلى أي حزب ننضم، فينبغي أن تعلم أن الانضمام إلى الحزب الشيوعي أو الاشتراكي يعتبر كفران، بما سمعت فهو مخالف للكتاب والسنة وللفطر السليمة، وأن الانضمام إلى الحزب التعتيم يعتبر كفران، وأن الانضمام إلى الحزب الناصري يعتبر كفران، وقد يكون ملتبسا على بعض إخواننا. كيف نقول إن الحزب الناصري يعتبر كفران؟ إذا كان يعتقد عقيدة جمال عبد الناصر فهو كافر. جمال عبد الناصر في كتاب بمعنى بعنوان الميثاق العربي، عند أن أتاه وفد سوري ووفد عراقي ويريدون الوحدة مع مصر، واختلفوا أيما اختلاف، ثم قال لهم: إما أن نختار حزبين من هذه الأحزاب وتكون لها السلطة كما في أمريكا، وإما أن نختار من كل حزب خيارا وتكون لهم السلطة كما في روسيا. فقلنا أن فكر الرجل أمريكي وروسي وليس فكره إسلامي. ثم بعد ذلك أيضا تعزيز الدعاء إلى الله في مصر، وهكذا ما فعل باليمن عبادكم القتال بجانبكم على الغزاة السامة، يعني أبادت أهل القتال إلا ما شاء الله سبحانه وتعالى. ثم بعدها أيضا الاشتراكية، وأكثر مصر، لا يزال مصر في كفر، ولا يزال الدعاة إلى الله في ذل قوم من بعد جمال عبد الناصر لا رحمه الله تعالى. ثم بعد هذا أيضا بقية الأحزاب التي ربما لها أسماء لا نعرفها، الذي أنصحك أنك تعمل للإسلام وتتعاون مع كل مسلم. والرسول صلى الله عليه وعلى وسلم يقول: لا حلف في الإسلام. أقصد من هذا إن رابطة الإيمان أقوى من أن نتعاهد أنا وأنت على أن ينصر بعضنا بعضا، رابطة الإسلام أقوى. والرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: المؤمن والمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا. فنحن إذا نقول لكم إن التجمع اليمني للإصلاح، نقول لكم إننا لا نرى لأنفسنا أن ننضم معه. نحن ماذا نقول لكم؟ إنه لو حدث علينا أمر وجب علينا أن نتعاون معها المسجد ما نستطيع، ليس بمعنى الانضمام. الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول كما في الصحيحين من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه: المؤمن والمؤمن كالبنيان يشد بعضهم بعضا. وكما في الصحيحين من حديث النعمان بن بشير رضي الله تعالى عنه: مثل المؤمنين بثوابهم وتراحمهم كمثل الجسد اذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر. لكن نحن ننكر في منهاجهم ننكر ما سمعتموه قبل، ولعل منكم من قد نسي، من اجل هذا سنعيده: الفرح والاستبشار بالوحده. ونحن نقول بانها اتت بشيء جديد او كذا، نحن نقول ان الوحده هي باب الشر، الوحده مع الشيوعيين هي باب الشر. هذا امر. ومنها يا اخواننا التصويت والانتخابات، فهما يعتبران طاغوتين. الله سبحانه وتعالى يقول في كتابه الكريم: وما اكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين. ويقول سبحانه وتعالى: وان تطع اكثر من في الارض يضلك عن سبيل الله. ويقول سبحانه وتعالى: وقليل من عبادي الشكور. والرسول صلى الله عليه وعلى اله وسلم يقول: انه يقال لادم يوم القيامه: يا ادم اخرج بعث النار. فيقول: يا رب من كم؟ فيقول: من كل الف 999. ويبقى واحد يا اخواننا. الكثرة مذمومة. ورب العزة يقول في كتابه الكريم: وقليل من عبادي الشكور. وما أفلح المسلمون بسبب التصويت والانتخابات، ما أفلحوا، والله المستعان. المهم يا إخوان بارك الله فيكم، ماذا حصلت انتخابات في الأمانة العامة ويسمونها هذا عضو ماذا؟ لا طيب. ثم بعدها لا قبل انتخابات شتى، اول شيء التطوير، ثم بعدها المجالس المحليه واللجنه الدائمه التي اردت ان تلبنوني. وما اسلحت يا اخوان، بعض الدعاء الى الله يذهب ويصور نفسه على ماذا؟ على جدار مسجد، ويخطب الناس بالخطبه الرنانه، وفي اخر الخطبه يقول: ايها الناس، فإنني أريد أن تزوجوا لي. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول كما في الصحيح لعبد الرحمن بن سمرة: يا عبد الرحمن بن سمرة، لا تسأل الإمارة، فإنك إن سألتها فإنك إن أعطيتها من غير مسألة وعنت عليها، وإن أعطيتها لمسألة وكلت إليها، فلا تسأل الإمارة. نعم، إنهم أخطأوا الطريق. أخطأ الطريق ماذا؟ أن يقال لهم ولأصحاب اللجنة على ولأصحاب ماذا؟ جمعية الفتنة: كونوا إخوة جميعا كما قال الله سبحانه وتعالى: إنما المؤمنون إخوة. لا يكون أول تفرق مجموعة في تعز ومجموعة في كذا وكذا. كونوا إخوة جميعا تدعون إلى كتاب الله وإلى سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم. فالواجب على المسلمين في هذا الزمن الحصيب، الواجب عليهم أن يتحدوا وأن يكونوا يدا واحدة. وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى وسلم. ولا يصلح هذه الأمة، آخر هذه الأمة، إلا ما أصلح أولها. أنا متأكد جدا يا إخواننا في الله، ماذا؟ أن هذه الحزبيات لا تنفع الإسلام والمسلمين، لا تنفع الإسلام والمسلمين. من أول ماذا يا إخواننا كان، حتى أتانا هناك من أهل الناس يقولون: الإخوان المسلمون أول عندنا 15 يوما يقولون: ما نريد وحدة. ثم بعدها يقولون: نريد وحدة إسلامية. وهذا كلام من لا يدري. الذي يقول نريد وحدة إسلامية مع الشيوعيين كلام من لا يدري. لماذا؟ لأن الرسول صلى الله عليه وعلى وسلم يقول: من بدل دينه فاقتلوه. فهل معنى الوحدة الإسلامية أنه يؤتى للشيوعي تضرب عنقه يا أخواننا؟ ما يكون هذا. المهم، هذا كلام من لا يدري، أن نقول وحدة إسلامية ثم بعد ذلك التحقوا في مجلس النواب إلى غير ذلك. فنصرة دين الله الواجب علينا جميعا أن ننصر دين الله. يا أيها الذين آمنوا كونوا أنصار الله، وأن نتعاون نحن وهم على ماذا؟ على الوقوف في وجه الشيوعيين والبعثيين والناصريين. لكن يا أخواننا، التعاون هذا المنهاج حقهم الذي وضعوه. أنا كان يجب عليهم أن يعرضوه على أهل السنة قبل أن يبثون للناس، ويقولون: نريد أن نتناقش نحن وهم، نحن وأنتم في هذا المنهاج، فما كان يجره الإسلام نجره، وما كان لا يجره الإسلام فلا نجره. وجزارني زائر منهم قبل أيام، واستفدنا نحن وهم. أننا جميعا ندعو إلى الكتاب والسنة، وأننا ننبذ الحرفية، وأن من انحرف ليس منا ولا منهم، اتفقنا على هذه، والناس الحاضرون شهود على هذا. فما هو الذي غير آراءهم يا أخواننا؟ نحن لسنا معهم على هذا المنهاج، لسنا معهم على هذا المنهاج، نحن وهم نتعاون في وجه الشيوعيين والبعثيين والناصريين على أننا يعلم الله قد عرفنا أنهم أصحاب كراسي ولا نثق بهم، لكن من باب قول الله عز وجل: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان.